أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم اجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال إبراهيم التيمي: تخيلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها، وأشرب من أنهارها، وأعانق حورها، ثم تخيلت نفسي في النار آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسلها وأغلالها، ثم قلت لنفسي: أي شيء تريدين؟ فقالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: فقلت: أنت في الأمنية فاعملي. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. درسنا الليلة يتلخص في هذه العبارة: نفسك فيه، عايز ايه؟ ماذا تشتهي؟ في شعب الايمان للبيهقي قال رجل لحاتم الاصم: ما تشتهي؟ فقال: اشتهي عافية يوم الى الليل. فقال: اليست الايام كلها عافية؟ ما انت بصحتك اهو، اليست الايام كلها عافية؟ قال: ان عافية يوم الا اعصي الله فيه. نفسي يوم يعدي من غير ذنوب، نفسي يوم يعدي من غير معاصي، من غير عيوب. ما تشتهي؟ نفسك فيه. في حلية الأولياء عن ثابت البناني قال: لما ثقل جابر بن زيد، لما كان في مرض موته، قيل له: ما تشتهي؟ قال: نظر إلى الحسن. حسن البصري: أشتهي النظر إلى وجوه الصالحين. اللي نفسي فيه إن أقعد في مجالس الصالحين، إني أمل عني من النظر إلى هؤلاء الصالحين لعلي أبلغ بهم. قال: نظر إلى وجه الحسن. قال: فأتيت الحسن فأخبرته، فركب إليه، فلما دخل عليه قال لأهله: أرقدوني، أعدوني، نيموني. فجلس فما زال يقول: أعوذ بالله من النار وسوء الحساب، أعوذ بالله من النار وسوء الحساب، أعوذ بالله من النار وسوء الحساب. وفي الحلية كذلك قال مسمع بن عاصم: شهدت عبد الواحد بن زيد عاد مريضا من إخواني، فقال: ما تشتهي؟ نفسك فيه؟ فقال: الجنة. قال: فعلام تأسى من الدنيا إذا كانت هذه شهوتك. طب أنت زعلان ليه؟ مش أنت عايز الجنة؟ خلاص، زعلان ليه؟ متضايق ليه؟ أما تشتهي الجنة؟ لن تبلغ الجنة حتى تموت. فقال: فعلام تأسى من الدنيا إذا كانت هذه شهوتك؟ قال: آسى والله على مجالس الذكر ومذاكرة الرجال بتعداد نعم الله. بصوا السلف كانوا بيعملوا ايه؟ المجلس كان يعمل ايه؟ يقعدوا كل واحد يحبب التاني في ربنا. يحببه ازاي؟ يذكر له نعمه. احنا بقى في الزمن ده يقول لك: لا يا عم، لحسن نتحسد فين فينا، وأما بنعمة ربك فحدث. قال يا داود أحبني وحببني إلى أوليائي. قال يا رب أحبك، فكيف أحببك إلى أوليائك؟ قال اذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا. لما تتكلم عن ربنا تحبب الناس في ربنا، تخلي الناس قلوبها تبقى مشتاقة لربنا، يبقى أهم حاجة بيشتهوها نظرة لوجه ربنا. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي الحلية أيضا قال صارح المري: قلت لعطاء السليم ما تشتهي؟ نفسك في إيه؟ فبكى فقال: أشتهي والله يا أبا بش أن أكون رمادا لا يجتمع منه سفه أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، وددت أن ألقى الله لا لي ولا علي. قال صالح: فأبكاني والله، وعلمت أنه إنما أراد النجاة من عسر يوم الحساب، حساب سيكون على مثاقيل الذر، من يعمل مثقال ذرة إما خيرا يرى وإما شرا يرى. وفي الإحياء قيل لأبي الدقيش وقد احتضر: ما تشتهي؟ قال: أشتهي ما لا أجد وأجد ما لا أشتهي. إيه بقى؟ بيقول أشتهي ما لا أجد، أشتهي الغيب، أشتهي الجنة، أشتهي رؤية ربي سبحانه وتعالى، أشتهي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجد ما لا أشتهي. هل تعرفون هذا العبد الصالح الإمام؟ احنا عايزين كل مجلس نحاول على قدر المستطاع أجيب لكم ترجمة أو سيرة يعني حد من الأئمة وحد من كبار السلف نعطر بالمجلس، من باب الاقتداء، من باب انك تشوف الناس دي عاشت ازاي وراحت لربنا ازاي. والسلف علمونا كده، سيدنا ابن مسعود كان يقول: من اراد ان يتأسى فليتأسى بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. في زمن لا نجد فيه قدوات كثيرة، فمحتاجين نعطر المجالس بذكر سير السلف. فوقفت في ترجمة هذا العبد الصالح، عبد الغني المقدسي، وكان من أكبر علماء الحنابلة، بل من أكبر علماء عصره، وهو من علماء القرن السادس الهجري، توفي سنة 600. حتى قيل في شأنه: لم يرى الحافظ عبد الغني مثل نفسه. كان هذا الرجل حافظ علامة، درجة أن واحد جاء قال له: رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو قال أكثر لقد صدق. بيقول له ده واحد حلف على مراته بالطلاق، على أي الطلاق؟ الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي حفظ 100,000 حديث. قال: لا، 100 قليل، لو قال أكثر من كده يبقى صادق إن شاء الله. وكان رجل كثير العبادة، كان يصلي كل يوم وليلة 300 ركعة ورد الإمام أحمد. الإمام أحمد كان بيصلي 300 ركعة في اليوم والليلة، وهو حنبلي، فكان يأخذ الإمام قدوة له، فكان يصلي في اليوم 300 ركعة، وكان يقوم الليل عامة دهري، يعني طول الليل تقريبا يتهجد لله تبارك وتعالى، وكان يحمل ما أمكنه إلى بيوت الأرامل واليتامى سرا. بصوا بقى السلف دول إيه المفاتيح عندهم؟ أعمال السر، أعمال الخلوات. بالليل يروح يدخل على بيت فلانة الأرملة والمسكين يعطيها شيء ومن غير ما حد يدرى به ولا يشعر به أحد. تعرفوا أنه بيذكروا في السير بمناسبة الكلام ده، يعني أن سيدنا عمر كانت هناك امرأة عجوز كان يتعاهدها ليلا بأن يطرح عنها الأذى، يعني أشياء بل يتأذى منها في البيت، وهو يقوم يكنس البيت ويعمل الحاجات دي كلها ويأتيها بطعامها وشرابها. فشافوا طلحة بيدخل على بيت هذه المرأة، فقال فلما أصبح، بس لا، سيدنا عمر دخل عليها بالليل، فأصبح فدخل على هذه المرأة فوجدها عمياء قعيدة قد بلغت 80، ست كبيرة جدا طعينة في السن، قال لها ماذا يصنع هذا الرجل عندك كل ليلة؟ قالت هو يأتينا كل ليلة فيطرح عنا الأذى ويعطينا مؤونة اليوم والليلة. فقال أمثلك يا عمر يشك فيه؟ هم كده بقى تلاقي ليهم أعمال كده، هو ده اللي مخليه بهذه الدرجة، أعمال السر وأعمال الخلوات. فكان أوحد زمانه الحافظ عبد الغني المقدسي، كان بكاء ورعا متمسكا بالسنة على قانون السلف، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا يصبر عن إنكار منكر إذا رآه، ولا تأخذه في الله لومة لائم. أنا كل ده بس عشان أوريك هيموت إزاي في قصة ما تشتهي دي. بيقولوا إيه ترجمته؟ بيقولوا كان لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة. بص بقى يومه إزاي، كان يصلي الفجر ثم يلقن القرآن، يعملوا مقرأة ويحفظ الناس ويبتدي يقرئهم القرآن، ثم ربما لقن الحديث، وبعد كده مجلس السنة. قال فقد حفظنا منه أحاديث جمة تلقيناها، ثم يقوم فيتوضأ فيصلي 300 ركعة. هتيجي تقول لي ازاي ما بتتعملش دي يا شيخ؟ اقول لك والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، الشباب بتوعنا مش الأئمة، الشباب بتوعنا كانوا بيصلوا بالمئة ركعة في الضحى قدام عينيا، كنت بعمل معهم كده لما كانوا يجوا بدرس الفجر، نقعد كذا كذا قوم يلا صلي 100 ركعة، يصلي 100 ركعة في ساعة، ساعة ونص يا سيدي، الركعة دي مش عايزك تقرأ فيها أكتر منك ترى قل هو الله أحد والثلاث تسبيحات وأيسر ما يكون. ما تجيش تقول لي بس الكلام ده ما بيتنفس يعني، أو الكلام ده أوهام. الشاهد فكان يصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهر، ثم ينام نومة، صلي الظهر وإيه ويقعد بعد كده. دي ناس فاضية صح؟ انت طول ما تقعد تسمع الكلام ده تحس ان الناس دي فاضية صح؟ ثم يصلي الظهر ثم ينام القيلولة، ثم بعد ذلك يشتغل اما بالتسميع او نسخه، يقوم بعد كده يبتدي بقى يشتغل يصنف، يبتدي يا اما يسمع لحد يا اما يقعد يكتب الكتب اللي بيصنفها الى المغرب، يصلي العصر والمغرب. فان كان صائما افطر، وان كان مفطرا صلى من المغرب الى العشاء. سيدنا حذيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته صلى من المغرب إلى العشاء. ما فيش حاجة اسمها 6 ركعات، وما فيش حاجة اسمها صلاة الأوابين 6 ركعات بتاعت المغرب، لا لا لا، صلاة الأوابين صلاة الضحى، حديث فيه مقال أن يصلى 6 ركعات سنة ما بين المغرب والعشاء، إنما الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من المغرب إلى العشاء. وارد أن سفيان الثوري سجد سجدة من بعد صلاة المغرب فلم يرفعها إلا على أذان العشاء، سجد ساعة مثلا سفيان الثوري. المهم فكان يصلي إلى العشاء الأخيرة، فإذا صلى العشاء نام إلى نصف الليل أو بعده، ثم قام فتوضأ وصلى لحظة ثم توضأ ثم صلى كذلك، ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر، وربما توضأ في الليل 7 مرات. فقيل له في ذلك؟ قال ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة. قالوا أنت بتتوضى كتير قوي، تتوضى 6-7 مرات ليه يا عم؟ وفر مية شوية. قال لهم إيه؟ قال ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة، ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر، وهكذا دأبه، وكان لا يكاد يصلي فريضتين بوضوء واحد. لما كان هذا الرجل وهذا سمته وهذا حاله، لما مرض مرض الموت، هنا بقى محل الشاهد، ابنه بيقول مرض والدي مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام 16 يوم، وكنت كثيرا ما أسأله، هو هنا الشاهد، ما تشتهي؟ قال أشتهي الجنة، أشتهي رحمة ربي ولا يزيد على ذلك. فلما كان يوم الاثنين جئت إليه، وكانت عادتي أبعث كل يوم من يأتي بماء من الحمام يغسل به أطرافه، ما هو بيحب كده فكان بيعمل له الكلام ده. فلما جئنا بالماء مد يده فعرفت أنه يريد الوضوء، فوضأته وقت صلاة الصبح، فلما توضأ قال يا عبد الله قم فصلي بنا وخفف. فقمت فصليت الجماعة، وصلى معنا جالسا. فلما انصرف الناس جئت وقد استقبل القبلة، فقال اقرأ عند رأسي ياسين، على ان ياسين لما قرأت له، لانه في كلام في حديث ياسين، لكن بعض اهل العلم حسن هذا الحديث، حديث ياسين لما قرأ له، والغالبية على ضعفه، فجعل يدعو وأنا أؤمن. فقلت له ها هنا دواء قد عملناه، احنا عملنا لك دواء، خد الدواء. فقال يا بني ما بقي إلا الموت. فقلت ما تشتهي شيئا، نفسك في أي حاجة؟ قال أشتهي النظر إلى وجه الله سبحانه. فقلت ما أنت عني راض؟ قال بلى والله أنا راض عنك وعن إخوتك وقد أجزت لك ولإخوتك. فقلت ما توصي بشيء؟ قال ما لي على أحد شيء ولا لأحد علي شيء. قال توصيني بوصية؟ قال يا بني أوصيك بتقوى الله والحفاظ على طاعته. فجاءت جماعة يعودونه فسلموا فرد عليهم وجعلوا يتحدثون، ففتح عينيه وقال ما هذا الحديث؟ ألا تذكر الله؟ قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فقالوا ثم قاموا، وجعل هو يذكر الله ويحرك شفتيه ويشير بعينيه. فدخل عليه أحد الناس فسلم عليه وقال ما تعرفني؟ قال بلى. فقمت، بص آخر عهده بقى، لأناوله كتابا من جانب المسجد. آخر عهده عالم علامة، آخر عهده قال له هات لي يا ابني الكتاب الفلاني، وأخذ يذكر الله تبارك وتعالى. قال فرجعت فإذا روحه قد خرجت رحمة الله عليه. شاهد ما تشتهي. أنا بقى عايز أسألك السؤال ده، أنت نفسك في إيه؟ أنت بالك بيروح لفين؟ أنت أقصى أمانيك إيه؟ أنت لما بتيجي تنام إيه أكتر الخواطر اللي بتلح عليك؟ أنت لما تقعد سرحان إيه أكتر حاجة بالك بيروح فيها؟ أنت لما تبقى قاعد وسرحان في الصلاة بتسرح فين؟ أنت لما تبقى قاعد وماسك مصحف بالك بيروح لفين؟ قالوا خمس حاجات تعرف بيها قلبك فين. عند الاستيقاظ أول ما تصحى كده، ها الفجر، قيام الليل، الوتر، ولا الشغل، ولا الأكل، ولا الفيس، أول حاجة بتفتح عليها عينك إيه؟ أول حاجة تفكر فيها، قالوا تعرف بيها اللي في قلبك، وآخر حاجة بتنام عليها. وانتوا فاهمين اللي بيحصل قبل النوم؟ قلبك بيروح فين؟ فلو قلبك مليان شهوات مش هتفكر إلا في النساء، ومش هتفكر إلا في الشهوات، ومش هتفكر إلا في الفلوس، ومش هتفكر إلا في كذا، وهيبقى بالك في ده وبس، والشيطان هيهجم عليك وتنام في حضن الشيطان، هو كده. ولو قلبك مليء بالطاعة والتعلق بالرحمن هتلاقي نفسك نايم على معاني، نايم على الذكر، نايم وتقيل الأدب الخاصة بالنوم، هتلاقي نفسك فعلا حاسس ان انت بتموت الموت الصغرى. كنت في حضرة احد مشايخنا الكبار، فالشيخ بيقول والله الذي لا اله غيره واستشعرت صدقه، قال اقسم بالله انا لا اشتهي شيء من اي شيء في الدنيا، اي شيء، اقسم بالله اشتهي المحراب. اشتهي المحراب، هو ده اللي أنا كنت جاي أسألك عليه الدرس ده. ما تشتهي؟ تشتهي المحراب؟ تشتهي إن الدنيا كلها تزول، لا زوجة ولا أولاد ولا أب ولا أم ولا إخوة ولا أخوات ولا أصدقاء ولا دنيا ولا سياسة ولا وجع قلب ولا مشاكل ولا وجع الدنيا ده كله؟ تشتهي خلوة بالله؟ تشتهي المحراب؟ تشتهي أن تكون كحال هذا الذي سئل هذا السؤال من سلفنا الصالح، فقيل له ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أقوم حتى لا أكاد أقوم، نفسي أقطع جسدي لله، اللهم خذ من دمي حتى ترضى. نفسي في ده، نفسي أقف أصلي لغاية ما رجلي ما تقدرش، نفسي أبقى على حال النبي صلى الله عليه وسلم، نفسي كده تتورم قدماي استعداد ليوم يقوم الناس لرب العالمين، نفسي أن أركع حتى لا أكاد أركع، نفسي أن أسجد حتى لا أكاد أسجد. هي دي شهوته. وانت بتشتهي المرأة وبتشتهي الفلوس وبتشتهي عرض من الدنيا زائل، وقطع بينك وبين ربنا، ما تشتهي؟ عارف بيقولوا إداريا في علم الإدارة، بيقولوا انت لازم أول حاجة تبتدي بيها هدف، وأول حاجة عشان تحط هدف تحلم بالهدف، تحلم، لازم يبقى عندك حلم. حلمك إيه؟ قرأت فيما مضى في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة ساعتها عملنا عليها محاضرة، قالوا ما مات عمر حتى سرد الصيام. عادي يعني، ايه اللي فيها؟ تحس انه قرار وهدف وحاجة. ما مات عمر حتى، يعني ايه؟ كأن سيدنا عمر قاعد طول عمره لغاية ما بقى في الستينات نفسه يصوم سنة الا ايام الفطر والاضحى. نفسه هو ده دلوقتي هدف من الاهداف الايمانية، عنده مشروع ايماني عايش له. انت عندك مشروع ايماني عايش له؟ عندك مشروع ايماني عايش له؟ يعني حطت قدامك كده سكة الجنة ان شاء الله هتيجي من هنا، ومخطط لها وشغال فيها ومقطع نفسك في السكة دي، عندك مشروع ايماني ولا عندك مشاريع دنيوية قد الدنيا؟ ومشاريع الدنيا دي انت موظفها اخرة ولا موظفها دنيا؟ يعني ان شاء الله السنة دي بتجيب فلوس الشقة، وبعد كده تتجوز، وبعد كده تجيب العربية اللي مش عارف عاملة ازاي، وبعد كده تجيب مش عارف الشاليه اللي انت عايز تقعد فيه، ولا عايز تشتغل لك شغلانة تجيب لك فلوس قد كده وتشغل الفلوس دي في التجارة وتجيب لك الافات وتبقى تهب على وش الدنيا. وبعدين لما هتبقى كده ساعتها هتعيش اخرة بقى، هيهات، هتخلص من هم دنيا، هيفتح عليك هموم، هتطلع في طبقة اجتماعية خطوتين هتبقى عايز تعيش زي ما الطبقة دي عايشة. انسى، خطط لحياتك صح، خطط لاخرتك صح. انت مخطط لاخرتك؟ انا بكلم نفسي، ما تحسبوش ان انا بكلمكم بس، احنا مخططين لاخرتنا. عندك خطة للاخرة زي عمر كده ما مات حتى سرد الصيام؟ ايه بقى خطتك في العبادة، في العلم، في الخير اللي عايز تنشره في الدنيا، في اعمال البر اللي نفسك تقوم بيها؟ ايه خطتك؟ وعايز اسألك، انت مقضيها نفسي طول عمرك؟ مقضيها مع نفسك نفسي؟ عارف اللي مقضيها نفسي دي اللي هو ايه؟ نفسي اختم القرآن، نفسي اشوف النبي صلى الله عليه وسلم، نفسي ابقى في رفقته، نفسي اصلي كتير جدا واحافظ على النوافل، نفسي اتعلم عقيدة وفقه وسيرة، نفسي اصوم يوم وافطر يوم، نفسي اختم القرآن كل اسبوع، نفسي كل يوم كده استغفر لي ولا سبح زي سيدنا ابو هريرة 12,000 مرة، نفسي. انت مقضيها نفسي؟ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اوعى تكون مقضيها نفسي، دي لعبة شيطان بيك. قالوا من اعظم مفسدات القلب ركوب بحر التمني. ده الفرق ما بين اللي بيشتهي وبيعمل بيرجو فعلا. اولئك الذين يرجون رحمة الله، مين؟ الذين جاهدوا، اللي مقطع نفسه مجاهدة وشغل مع ربنا سبحانه وتعالى. انما كل ما نيجي نتكلم تقعد تقول لي اه والله الكلام ده زي الفل، جميل جدا، فعلا نفسي ابقى كده، فعلا والله الناس السلف اللي انت قاعد بتحكي عنهم دول حلوين جدا، نفسي ابقى زيهم والله، نفسي ابقى اعمل زي الحافظ عبد الغني المقدسي ده اللي كان بيصلي 300 ركعة ما شاء الله، نفسي والله. نحب القوم ولا نبلغ منازلهم والمرء مع من احب. لا يا جميل، المرء مع من احب، ان المحب لمن يحب مطيعه، والمحب يكون على شاكلة حبيبه. ما تضحكش على نفسك، ما تضحكش على نفسك، لحسن في ناس نقضيها برضو ايه كده، يعني احنا مش هنعرف نعمل الشغل ده كله بس بنحبكم وخلاص، نحب الصالحين ولسنا منهم. لا يا عم، ما تتمسحش، احنا غلابة، احنا محتاجين نشتغل، احنا محتاجين نتأسى. فعشان كده لعلها وقفت المصير، احنا مسمينا سلسلة المصير، ولعلها وقفت المصير. ماذا تريد؟ ما هي امنيتك؟ هل امنيتك متاع زائل؟ خطر، لازم تبقى حطه في الاعتبار. من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، فانت بتشتهي. خطر، لان البني ادم مننا مشكلته في طمعه. اذبح الطمع بسكين اليأس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ده العلم اللي اتعلمته، اي حاجة يعني قريتها، ولا اي عبادة تعبدتها، ولا اي مجلس علم حضرته، ولا صالح من الصالحين شفت حاله، انا بقول لك الموضوع يخلص بكلمة واحدة. عايز يبقى ليك حال مع ربنا، لمن شاء منكم ان يستقيم، عايز تبقى انسان صالح، عبد لله صالح فعلا، اذبح الطمع بسكين اليأس. يعني ما تطمعش في الدنيا، ما تطمعش في الدنيا، ايأس منها، اعتبر ان انت خلاص، انما هي ايام معدودات. مش معنى كده ان ما يبقاش لك طموح وان كذا، بس طموحك الاخروي هو اللي محركك. فما عندكش ده، يعني ايه خلاص هانت ايامه هتعدي، انما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب، وانما هي ايام معدودات هتعدي. اذبح الطمع بسكين الياء، هتلاقي حالك اتغير. اقسم بالله حال بلدنا يتغير، مشاكلنا السياسية والاجتماعية تتغير، انك مش طمعان. مش طمعان الا ثواب الاخرة. مش طمعان، مش عايز حاجة. هي دي الخلاصة. لو عايز تقول لي كل الموضوع فين، هي دي الخلاصة. اذبح الطمع بسكين اليأس. اسألك تاني، ما تشتهي؟ نفسك في ايه بجد؟ نفسك تموت في سبيل الله بجد؟ نفسك تموت شهيد بجد؟ الواحد بيتحط في اختبارات صعبة جدا، والاختبارات دي بتبين بقى أسهل شيء في الحياة وأسوأ شيء فيها، الدعوة. أسهل حاجة. أنت صالح؟ لا لا مقصر يا عم، صلي. أنت شايف نفسك كويس؟ أحسن من غيرك. أنت إيه أخبارك؟ أحسن من غيرك صح؟ وعشان كده بتتهجم على غيرك. يعني لو واحد دسلك على ضفر بتعمل إيه؟ شايف نفسك، حاسس إن أنت تملك، ان انت عندك، انا ولي وعندي. معنى وقفت عليه جميل قوي، بيقولوا لما ربنا قال لسيدنا موسى وما تلك بيمينك يا موسى، قال ايه؟ قال هي يعني ايه بتاعتي. قال له ايه ربنا؟ القها. فبقت ايه؟ تعبان. يعني ايه؟ لما قال بتاعتي، بتاعتي عصايا، قال له بتاعتك ارميها، مش هي بتاعتك؟ بقت تعبان. اول ما نسب الامر الى نفسه، لو قال عصا لما كان كذلك. لو كان قال له ايدي، قال له عصا، قال هي عصايا دي بتاعتي، قال له بتاعتك ارميها. ارمي ايه بقى؟ حب التملك. ارميها لانها ايه؟ تعبان. دنيا. وصلت؟ احنا محتاجين نفهم فقه الامر ده، فقه التمني. كل واحد مننا المفروض انه في الدنيا العبد المؤمن تكون عنده امنيات مشروعة. احنا عايشين ربنا، لازم يبقى اعلى امانينا رضا ربنا، انا عايش للفردوس، اشتهي الجنة، اشتهي النظر لوجه الله تبارك وتعالى. يمان الدنيا بقى التانية دي كلها جاية من الهدف ده وهي مشروعة. فلو اشتهى الزوجة الصالحة والمال الصالح كل ده عشان يوظفوا ليه خدمة الهدف الأعلى اللي عايش له. عايز أتكلم في الحتة دي بكلام مهم وخطير جدا بتاع ابن القيم. بيقول فيه إيه ابن القيم؟ بيقول إنه الواحد مننا لن يستقيم. مش هذه مشكلتنا؟ ماشيين على سطر وسايبين 20 سطر، ولو أحسن واحد فينا يبقى ماشي على سطر وسايب سطر، مش كده؟ كويس قوي. طب انا اعمل ايه عشان استقيم؟ قال مش هتستقيموا الا لما تعملوا حاجتين. ايه يا عم ابن القيم؟ نعمل ايه؟ قال اهجر العوائد واقطع العلائق. ولا فاهمين ولا كلمة. ايه ده بقى؟ ايه اهجر العوائد دي واقطع العلائق دي؟ قال لك العوائد عاداتك السيئة. ما هي دي المشكلة. المشكلة ان انت بتنام متأخر، فبتصحى يا دوبك لو عرفت تصلي الفجر يبقى كويس. هي دي مشكلتك. مشكلتك ان انت واخد بنت ترغي كتير. مشكلتك ان انت مدمن فيسبوك ومدمن قاعدة على النت بالثلاث ساعات بتضيع وقتك. مشكلتك ان انت مش عندك هدف، مش عارف تعيش له، فبالتالي ضايع، فمتعود على كده. فكل ما حد يكلمك تقول له انت هتغير الكون، انت جاي تعمل مش عارف ايه، متعود على كده. كل الناس ماشية كده، فتحت عيني عليهم لقيتهم كده. فهي دي مشكلتك. هجر العوائد. ان انت لازم تغير عاداتك الخاطئة والسيئة. طيب رقم اتنين، وبعدين نشوف العلاج. قال لك اقطع العلاق. ايه؟ انت متعلق بحاجات ما اقدرش عايش من غيرها. لا لا لا، لو مركبتش العربية دي مستحيل هركب مواصلات، مستحيل. ازاي؟ لازم يبقى موجود. مش ممكن تقدر تعيش من غير الموبايل؟ تقدر تعيش يعدي عليك يوم واتنين ما تخشش على النت؟ ازاي تقدر تعدي عليك يوم والتاني فلان الفلان اللي انت مرتبط بيه جدا ما يبقاش موجود؟ تقدر؟ هي دي بقى مشكلتك. العلائق حاجات متعلق بيها ومكلبش فيها مش عارف تعمل فيها حاجة. المهم بقى العلاج قال بنعالج ازاي؟ هي دي محل الشاهد. قال بقوة التعلق بالمقصود الاعلى. ايه المقصود الاعلى؟ الجنة. وايه كمان واهم منها؟ ربنا اسمه الصمد. عارف يعني الصمد؟ يعني المقصود. يبقى المقصود الاعلى الاعلى. سبح اسم ربك الاعلى. انك مرتبط قوي بربنا فارتباطك قوي به هو ده اللي يخليك اي حاجة تتنازل عنها. فاذا فقدت كل شيء ووجدت الله فماذا فقدت؟ لقيت حبيبك. عايز ايه؟ ده الواحد مننا لو اتجوز واحدة وزي ما هو عايزها وفيها كل المواصفات اللي في الاجندة بتاع دماغه هيطلق الدنيا باللي فيها. هو تلاقيه ولا يكلم صحابه ولا يعرف حده. معلش عريس، معلش بقى لسه متجوز، معلش خلاص بقى. مش ده اللي بيحصل؟ لما يشتد تعلقه بشيء. فإذا كان بقى تعلقه ده بالله فهجر العوائد وقطع العلائق بإيه؟ قوة الارتباط بالمقصود الأعلى. ما تشتهي الله تطلع كده، مش تطلع بالحفظ. أول ما أسألك ما فيش حاجة جت في ذهنك كلمة شهوة؟ ها؟ شهوة؟ لا، شهوة يعني نساء، شهوة يعني الفلوس. شهوة شهوة. ما تشتهي؟ تشتهي عروسة، تشتهي بيت حلو بقى. البتاع بتاعنا ده بيئة أوي، تعبان أوي، مش نافع. أشتهي أشتهي. طب بس قرشين واتفرج عليا، قرشين بس. أنت شايف في أزمة اقتصادية في البلد، فبس يعني نبقى مسستمين الحياة وتمام، اتفرج عليا. تشتهي، كلمة تشتهي دي على طول تجيب عندك إيه؟ ففي واحد أول ما تقول له ما تشتهي الله، يعني أشتهي قرب ربي سبحانه وتعالى، أشتهي القريب. هو الشاهد فقه المعنى ده. ربنا حكى لينا عن عباد الرحمن في خواتيم الفرقان، قال ان هما بيقولوا ايه؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. مشروع الكلام ده؟ اه. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للعبد الصالح. بس تبقى كده، تبقى زوجة صالحة ومال صالح مش شهوات. اسمع الحديث الخطر قوي ده، قوي قوي. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. أقول لك تاني؟ مش فاهم. رب متخوض يعني ايه؟ داخل قوي، حياته ايه؟ شهوات. هي كده ودايس دايس فيها. هو لازم يجيب احلى حاجة، هو لازم يعيش كده، هو لازم يبقى كذا. متخوض فيما اشتهت نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في الآخرة إلا النار. عايز تكشف المعنى ده؟ شيخ الإسلام تيمية بيقول لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. انت بتحسد مين؟ مفيش حد ما بيحسدش، بس في حسد محمود غبطة وفي حسد مذموم. انت بتحسد مين؟ يعني مين وانت معدي كده بعدين بصيت لقيت صاحبة فلان الفلاني غير العربية يا عم وركب عربية كذا كذا كذا، ايه ده هو غير العربية من امتى؟ هي كده. انت معدي بصيت لقيت واحد ماسك دلوقتي بقى جايب الايباد كذا وجايب الايفون كذا وجايب ايه يا عم وجالاكسي اللي نازل كذا ومش عارف ايه وكذا، فعينيك بقى ايه وخلاص هتتحرق بقى، عايز ده عايز ده عايز بتاع 2013 ده. هو ده؟ يبقى انت بتاع دنيا وما تزعلش، لان الدنيا اللي بتسرق عينك. اقول لك بقى الحافظ عبد الغني المقدسي كان بيصلي 300 ركعة ما يصلي، انا مالي؟ هي كده. ده فلان ده كان حافظ 100,000 حديث. خير يعني اعمل له ايه يعني وانا عامل زي دول؟ انا مالي؟ هو ده. قلبك بقى ما بيتقطعش لما تعرف من هو اعلى منك عند الله. قالوا من سمع بمن هو اطوع لله فلم يتحصر فهذه من علامات موت قلبه. تيجي تكلمني فتقول لي ايه ده الاخ فلان فلاني ما شاء الله عليه، شفته بعناية كان معايا في العمرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل يوم صلي له ساعتين بتاع ده، أنا شفته بيختم القرآن في يوم، ده عمل كذا كذا كذا. فإيه ما يعمل اللي يعمله؟ يبقى أنت كده قلبك ميت، إنما قلبك يتحرق. طب ده يسبقك لربنا ليه؟ ده يبقى في رفقة النبي وأنت تقعد في الترس ليه؟ ده الفرق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار. إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه. افهم ده، عشان ده فقه الأماني، ده عشان نيته تشتهي ايه؟ شوية فلوس تعمل بها ايه؟ ابني بها مسجد. تشتهي فلوس تعمل بها ايه؟ اعمر بها الصعيد. اعمل بها ايه؟ اخلي الفقراء والغلابة اللي تحت خط الفقر في البلد دي يعيشوا عيشة كريمة. تشتهي تعمل بجد والله العظيم لو بعت لك ربنا مليون جنيه دلوقتي هتعمل بيهم كده ولا هتغير العربية ولا تطلع 50,000 والباقي تبتدي تقول اهو انا صادق مع ربنا. مرة عملت زمان في قناة الناس عملت درس اسمه ايه كسبت المليون، ماشي، وقلنا انت معاك مليون جنيه تتصرف فيهم ازاي، وطلبت من الناس كل واحد منهم يقول لي امانيه، ها تعمل ايه بالمليون؟ طبعا في ناس قالت لي المليون ده ولا هيعمل اي حاجه، مليون ايه يا عم ده ولا الهوى، ده انا لو جبت يعني بس شقه صح خلاص، ولو اتجوزت واحده صح برضو مش هيبقى فيها. فالغالبيه بص المليون تعمل بيه احج، وبعدين تقول الحج ب 50,000 ها واللي بعده وحجج ابويا وامي ادي 150. انا فاهم الليله اللي هو بقى خلاص، لا انت بتتكلم الشيخ فهتعمل بيهم حج وتطيع ربنا وكده، وبعدين يعني ال 800,000 الناقصين هتعمل بيهم ايه؟ هيبقى على وش الدنيا بقى كفايه كده. هي دي، فانت بجد عايز ايه؟ شوف هنا عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. لاحظ هنا النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال ده علم اسمه علم الأمنية، علم النية، علم يعني إيه؟ إصلاح سهلة خالص. إيه يعني؟ يا رب أبقى ملياردير زي فلان الفلاني وهتشوف يا رب أنا هعمل إيه، هعمل كذا وكذا كذا. دي أسهل حاجة في الدنيا. قال لك مش هتعرف تقولها بالدعوة، مش هتنفع، إنما لازم يكون عندك علم، علم الآخرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، عالم بالآخرة. فعشان كده لو معايا دول هعمل بيهم كده، بيتاجر صح، شغال صح، بيحتسب صح، فيعمل إيه؟ فهو بنيته فأجرهما سواء. راجع تاني الحديث، ما قالش وعبد لم يرزقه الله مالا بس كده، فهو يتمنى أن يكون مثل فلان فيصنع بعمله فيدخل في أجره، ما قالش كده، قال رزقه علما. فعشان كده بيتاجر مع ربنا صح. فهذه من علامات العلم الحقيقي، ده اللي اسمه طالب علم. ورجل عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، فلا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمة ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله لا مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل مين؟ اختار مين بقى في الاثنين اللي قبليه أو في الثلاثة. يعني احنا عندنا واحد عنده مال، واحد عنده علم وما عندوش مال، واحد عنده مال وما عندوش علم، اختار مين في الثلاثة؟ عينه جرت على طول على اللي قاعد بيصرف فلوس وشكل الفلوس شدته بهرته، فساب التانيين كلهم وبص على ده فقال لو أن لي يا ليت لنا مثل قارون، يا ريت يبقى عندنا فلوس قارون دي كنا دلوقتي، إنه لذو حظ عظيم، ده جامد قوي. فهو ده، فهو بنيته فوزرهما سوا. يذكر كعب الأحبار قصة يمكن كثير مش عارفينها، ويذكرها القرطبي في تفسيره في سبب نزول آيات سورة القدر. كان رجلا ملكا في بني إسرائيل فعل خصلة واحدة، عمل حاجة كويسة، فأوحى الله إلى نبي زمانهم قل لفلان يتمنى، عمل حاجة خير، فربنا أوحى للنبي اللي كان في بني إسرائيل دول بني إسرائيل كان إذا مات فيهم نبي أعقبهم نبي، وكان إذا ملكهم كان ملوكهم أنبياؤهم في الغالب. المهم فالنبي اللي كان موجود في حياتهم قال له ربنا سبحانه وتعالى قل لفلان الفلاني يتمنى، فقال يا رب أتمنى أن أجاهد بمالي وولدي ونفسي، ها؟ فرزقه الله 1000 ولد. هو ما كانش بقى فيه تحديد لعدد الزواج بكذا، سيدنا سليمان كانت له 100 امرأة، ويذكرون عن داود أنه كانت له 300 امرأة. فيعني عشان ما تستغربوش 1000 عيل جوم ازاي، يعني النهاردة قاعدين تقول لي 300 ركعة و1000 عيل، ايه يا عم انت فتحها علينا قوي كده ليه؟ المهم يعني فرزقه الله 1000 ولد، فكان يجهز الولد بماله في عسكر ويخرجه مجاهدا في سبيل الله، فيقوم شهرا فيقتل ذلك الولد، يحطه في المعسكر الولد يتدرب يطلع في الجهاد يموت في شهر. قال ثم يجهز الآخر في عسكر، فكان كل ولد يقتل هكذا. وهو مع هذا الرجل كان يقوم الليل ويصوم النهار، فقتل 1000 ولد في 1000 شهر، 83 سنة، وهم برضو كانوا أعمارهم هكذا. سيدنا نوح 950 سنة بس دعوة، 950 سنة فقط في الدعوة. المهم فقتل كام؟ 1000 ولد في 1000 شهر. فقال الناس، مين هنا بقى؟ لما الصحابة سمعت الكلام ده قالوا لا أحد يدرك منزلة هذا الملك. قال يا رب اديني فلوس واديني أولاد يطلعوا جهدوا في سبيل الله، فأتمنى أن أجاهد بمالي وولدي ونفسي، فبلغ هذا كله. فمين اللي هيقدر على واحد عمل العمل ده كله؟ فأنزل الله ليلة القدر خير من 1000 شهر. أي خدمة؟ قالوا فقه الأمر فين؟ إنه قال له تمنى، فأول ما تمنى تمنى إيه؟ هذا العمل الفذ الكبير. عمر رضي الله عنه مر يوما بقوم يتمنون، فلما رأوه سكتوا، فقال ما لكم فيما كنتم تتكلمون؟ قالوا كنا نتمنى. قال فتمنوا وأنا أتمنى معكم. يلا نفسك في إيه؟ كل واحد يقول. قالوا لا تمنى أنت يا أمير المؤمنين. كل واحد يطلع قدام عمر يقول له أنا نفسي أتجوز ولا نفسي أتعمل ولا نفسي أتسوى، يطلع الدر على طول ويضرب، فمفيش. قالوا لا لا لا تمنى أنت يا أمير المؤمنين. قال أتمنى رجالا ملء هذا البيت مثل أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، إن سالما كان شديدا في ذات الله. سيدنا عمر بقى فعجبه مين؟ عجبه الأقوياء في ذات الله. لو لم يخف الله ما أطاع. وأما أبو عبيدة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. عايزين رجالة، نفسنا في رجالة، رجالة بجد، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، رجال بمعنى الكلمة. فبالتالي الإنسان ما بين الأمرين، أول حاجة بتبقى عنده أماني مشروع ما عندهاش مشكلة، بس الأمنية الأعلى والأعظم اللي عايش لها، ها، أعمل صالحا ابتغاء وجه ربي، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن هذا المعنى قال أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. يعني كل واحد مننا هياخد اللي هيتمناه او سيأخذ شيئا من ذلك. ربنا قال من كان يريد العاجلة، ها، يريده يتمنى العاجلة، عايز الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، له شوية دنيا، هو عايز دنيا ياخد دنيا بس بالقانون ده، ما نشاء لمن نريد هديله اللي هو عايزه، مش كل اللي هو عايزه، على مراد الله على مشيئة الله لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. طب واللي عايز اخره، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. وهكذا كل يبلغ ما يرجو. لما تشوفوا واحنا في المصير، لما تشوفوا اماني المحتضرين ما كانوا يتمنون، تعرف الفرق بيننا وبينهم. لما تشوف السلف كانوا بيفكروا في ايه وبيتمنوا ايه، تعرف احنا محتاجين نعمل، عارف جماعة بتوع البرمجة العقلية، احنا بقى عايزين نعمل برمجة ايمانية، نتبرمج من تاني، نشيل الويندوز ده تعبان جدا عايز تنزل الويندوز جديد. المهم اجتمع في الحجر عبد الله ومصعب وعروة بن الزبير، كلهم ولاد الزبير بن العوام، عبد الله ومصعب وعروة وابن عمر. فقال ابن عمر: تمنوا. نفسك فيه؟ فقال ابن الزبير: أتمنى الخلافة، عبد الله بن الزبير. وقال عروة: أتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب: أتمنى أن آل العراق. والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، وجوز فلانة وفلانة، دول الحسيبة النسيبة المرأة الصالحة فلانة وفلانة. فقال ابن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة. سيدنا ابن عمر ده حاجة لوحده خالص. المهم قال ابن الزناد: فوالله فنالوا ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له. التانيين اللي طلبوا حاجات خدوها، كل واحد فعلا حصل له ده. فبالتالي أنت على ما تتمنى. وروي عن أبي الدرداء أنه قيل له في مرضه: ما تشتكي؟ قال: الذنوب. قالوا: ما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي. وقال الرجل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بطينا متلوثا من الخطايا، أتمنى على الله الأماني. قالوا له: إيه أخبارك؟ قال لهم: دي مش حال واحد رايح لربنا، بطيء بطين مشغول بأكلي. طبعا هذا على المبالغة، يعني عمر بن عبد العزيز كان معلوم عنه شأنه وورعه وزهده لكن بيشوف ان انا عندي مشاكل وان انا اخرة الموضوع متلوث بالخطايا، واتمنى على الله الاماني. وكان رجاء بن حيوة من العلماء الذين كان يجالسون عمر بن عبد العزيز، فذكر انه بات ليلة عندهم فهم السراج ان يخمد، المصباح هيطفي، فقال اليه ليصلحه، فاقسم عليه عمر لا يقعدن، وقام هو اليه فاصلحه. قال: فقلت له: تقوم أنت يا أمير المؤمنين؟ فقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. هكذا كانوا يعيشون، قاعد مركز في هذه المعاني. يقول ابن الجوزي: رو أن الكلب قال للأسد: يا سيد السباع، غير اسمي فإنه قبيح. فقال له: أنت خائن، لا يصلح لك غير هذا الاسم، أنت كلب. قال: جربني. فأعطاه شقة لحم وقال: احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك. فجاع وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر. اللحم قدامه وبعدين هبقى أسد. قال له: هغير لك اسمك بس تعمل إيه؟ تصبر على حتة اللحمة دي لغاية بكرة. قال: فجعل ينظر إلى اللحم ويصبر، فلما غلبته نفسه قال: وأي شيء باسمي، وهل الكلب إلا اسم حسن؟ وزي الفل. فهكذا خسيس النية لا يرضى إلا بالأمان الدنية، ده محل الشاهد. قال الله جل وعلا في قصة بلعام: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فإلى أي شيء تتمنى؟ تعالوا بقى نحط الواجب العملي. الأماني، احنا قلنا ذكرين الكلام ده دلوقتي، واللقطة دي الدرس الرابع ده. احنا دلوقتي المفروض في السكرات، كلمنا على حسن الخاتمة والدرس الفتح وما أعددت لها، ماذا تعد للحظة المصير. ودلوقتي ربنا لما ذكر هذا المعنى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فتمنى إيه؟ فتمنى العمل الصالح. فلذلك نحن نحتاج ان احنا نعيد صياغة انفسنا من هذا المدخل. نفسك فيه؟ اذا احب العبد لقاء الله احب الله لقاءه. فاول حاجة نفسك فيها بغششك، اول شيء يبقى ايه؟ اتمنى لقاء الله، نفسي اشوفه، نفسي امل عيني منه. ربنا مش وحشك؟ ربنا مش وحشك؟ مش وحش قلبك؟ مش مشتاق له؟ مش نفسك تشوفه؟ ده يا اخي لو حبيب غائب وجالك بعد سنين وانت بتحبه قوي، ده انت هتبقى طاير من الفرح. انت مش حاسس ان ربنا بعيد عنك ولا قريب؟ طب مش وحشك؟ هو ده بقى. فمن احب لقاء الله احب الله لقاء. عاملين ذنوب ومعاصي وخايفين منها بس عشمنا فيه، وهو عند حسن الظن به سبحانه وتعالى: إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك أول أمنية أتمنى لقاء الله ولن تلقى الله ولن ترى ربك إلا إذا دخلت الجنة. لذلك لما قيل للإمام أحمد وسئل في مسألة متى يجد الإنسان طعم الراحة، قال عند أول قدم تضعها في الجنة. وقيل لإبراهيم بن أدهم أوصنا بما ينفعنا، فقال رضي الله عنه إذا رأيتم الناس مشغولين بأمر الدنيا، السياسة مقطعة قلوبهم ومفرقة شملهم ومخليهم متباغضين ومتدابرين ومتحاسدين ومتحاقدين، لو لقيتهم عاملين كده فاشتغل أنت بأمر الآخرة، وإذا اشتغلوا بعمارة البساتين فاشتغل أنت بعمارة القبور، وإذا اشتغلوا بخدمة المخلوقين فاشتغل أنت بخدمة رب العالمين. حلو قوي دي. تعرف يبقى اسمك خدام عند ربنا؟ أنا خدام يا رب. المشايخ بيعلمونا ما تقولش على نفسك داعية، يعني ايه الداعية فلان الفلاني، سماحة الشيخ فلان الفلاني، فضيلة الشيخ مش عارف ايه، اسمك خدام، والخدام ما يرفعش راسه، صح؟ استعملك وانت ما تستاهلش، فانت كده انت مسلم فاشتغلوا بخدمة رب العالمين. واذا اشتغلوا بعيوب الناس، شايف انت القصة اللي شغالة دي، كل واحد قاعد بقى ايه اللغة التي لا ينبغي أن تكون لغة أهل الإسلام ولا أهل الدين ولا أهل الإيمان، وأصحاب النفوس الذبابية الذين لا يرون في الناس إلا قبائحهم، والذين لا يرون إلا اتهام الناس في نواياهم وغيرها. إذا اشتغلوا بعيوب الناس فاشتغل أنت بعيب نفسك، واتخذ من هذه الدنيا زادا يوصلك إلى الآخرة، فإنما الدنيا مزرعة الآخرة. عشان كده لو نظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي النصوص اللي بتتكلم على الأماني التي يتمناها المرء بعد الموت، النبي أخبرنا أنه لما الواحد هيحصل الموقف ده ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، هيتمنى إيه عشان تلحق تعمله؟ فأول شيء أهل الدين وأهل الإيمان الذين تجب لهم الجنة أول شيء يتمنوه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يتمنون أن يعودوا إلى أهليهم فقط ليبشروهم بمقاعدهم في الجنة. طب دي نعمل لها إيه؟ تعمل لها واجب عملي سريع، هم عايزين يرجعوا إلى أهليهم عشان يعملوا إيه؟ يبشروهم. يا أخي أطفي البسمة على وجوه كل من تعرف، أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم. أدي عمله، عايزين واجبات عملية على درس النهاردة، فرح حد، بشر حد. الناس عندها اكتئاب وشايلة الهم وكرب فوق كرب، خلي الناس يا أخي يبتسموا، خليهم يفرحوا شوية، بشرهم، بلاش الشغل اللي يزود حالة الاكتئابة دي، تمام؟ وإياك إن أنت تفهم إن الكلام عن الآخرة والكلام عن كذا ده كآبة. قلت لك قبل كده ما تفكرش في اللي احنا بنقول عليه ده، ما تفكرش فيه بشكل سلبي، طالما سيورثك العمل الصالح يبقى ده شيء إيجابي. الشيء السلبي إن أنت عذاب وظلمة وقبر ووجع قلب، ما هي كده كده احنا داخلينها، فأنت بتقولي عليها ليه دلوقتي؟ ليه ليه أنت كده كده داخلها؟ قد يتوب عليك ويصلحك في ليلة. الراجل ما عملش حاجة في حياته كلها إلا أنه أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، دخل الجهاد مات لم يركع لله ركعة، ليه ما تحصلكش؟ فأحسن الظن بالله. أول حاجة يتمنوها أن يعودوا إلى أهليهم ليبشروهم بمقاعدهم في الجنة. رقم اثنين، أن يعودوا إلى الدنيا، عارفين ليه؟ ليصلوا ركعتين. يتمنى يعمل إيه؟ يصلي ركعتين. فلا تحقرن، الواجب الثاني أول واحد أدخل السرور على مسلم. اثنين، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنك تصلي ركعتين، خفاف ركعتين. إيه رأيك؟ اسمع الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروى الطبراني بإسناد حسن لما مر بقبر، قال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان، فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. قال لهم عارفين ده؟ نفسه يقوم يصلي ركعتين من اللي انت بتصليهم في دقيقة دول، نفسه يقوم يعملهم، وعنده ده بالدنيا كلها اللي انت هتحصلها. ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. يبقى صلي وراء ركعتين، أسجد واقترب. ثلاثة، يتمنى أن يعود للدنيا ليكثر مما يتيسر له من عمل صالح. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أعمل بقى لو أنا رجعت فأكون من المحسنين. يتمنى لو عاد إلى الدنيا حتى يتصدق، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب أعمل إيه فأصدق وأكن من الصالحين، فيتمنى ذلك. كان الربيع ابن خثيم في داره قد حفر قبرا، فكان إذا وجد في قلبه قساوة يضطجع فيه ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال إبراهيم بن يزيد أتاني رياح القيس فقال يا أبا إسحاق انطلق بنا إلى أهل الآخرة. هنروح لأهل الآخرة إزاي؟ أنت عايز تموتنا ولا إيه؟ قال انطلق بنا إلى أهل الآخرة نحدث بقربهم عهدا. فانطلق بي إلى أين؟ إلى المقابر. فجلسنا إلى بعض تلك القبور فقال يا أبا إسحاق ما ترى هذا متمنيا لو من اللي قاعد تحت ده؟ بص بقى الكلام بيعيش، مش هو تروح تقف كده والسلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون إن شاء الله بكم لاحقون، ربنا يغفر لنا ويغفر لكم وخلاص. والناس بقى اللي بتحط بوكي ورد وتعمل مش عارف إيه، أنت رايح عشان تعمل إيه؟ زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وترق القلب وتدمع العين. قال له اللي تحت ده لو طلب يطلب إيه؟ ها لو تمنى ما يتمنى؟ قال أن يرد إلى الدنيا فيستمتع. بص السلف بيقولوا إيه؟ فيستمتع من طاعة الله. هي المشكلة إن إحنا مش فاهمين كده. سيدنا عبد الله بن عمرو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر قال له أبوس إيدك، معنى كلامه قال له دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال اقرأه في 20، قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال اقرأه في 15، قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال اقرأه في 10، وبعدين قال له أسبوع من غير، قال 3 أيام. لا يفقه القرآن من قرأه دون 3، وكل مرة يقول له أبوس إيدك معلش دعني أستمتع معلش خلينا نقرأه في يومين، خلينا نقرأه في 3 أيام، خلينا نقرأه في كذا. قول لي أنت بقى أنا بقى لبوس إيدك عشان تقرأ. فيقول فيستمتع من طاعة الله ويصلح. قال ها نحن في الدنيا فلنطع ولنصلح. شوفوا بيقوم نفسه، ما هو برضو السلف دول بشر يعني، يعني ما تقعدش تقول أصلهم السلف الصالح، أصلهم مش عايش في القرن 21 اللي احنا فيه ده وما يعرفش الفتن وما عندوش بلاوي سودة زي اللي عندنا فكده. لا برضو عندهم فتنهم، لكنه بيجيب قلبه ازاي؟ يقول له تعالى بقى كده نطلع طلع القبر ونقعد شوية نشوف كده القلب القاسي بقى له شوية ده نحركه ونتكلم كده، ها هنعمل ايه للشغلانة دي؟ ايه لو الراجل اللي تحت ده طلع يقول لنا ايه؟ ايه الموعظة اللي يقولها؟ هيقول لنا اطيع ربنا. طب احنا اهو، طب ما نلحق نلحق قبل فوات الاوان، محتاجين نشتغل للقبر ده شوية، يبقى في موعظة حية بتحرك القلوب. لذلك كان عمر بن عبد العزيز يجمع العلماء فيتذكرون الموت كل ليلة فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وكان أبو العالية يعد لنفسه كفنا فيلبس هذا الكفن كل شهر. عارف واحد مثلا فرحه كمان بتاع فجاب البدلة بتاعت كل شوية بقى يحطها كده ويشوف كده شكلها حلو وبتاع ومش عارف ايه، يلبس كفن يروح حاطط كفن كده، ها ها هتعمل ايه؟ حاطط كفن كل شوية يأدب نفسه به. فكان يلبس الكفن كل شهر مرة ثم يرده إلى مكانه فيوصي ويكتب وصيته ويقول أكتبها وأنا صحيح معافى، ويحدد لكل وصية أجلة. يقول آه لو أنا قعدت أكثر من الشهر يبقى ده كذا وده كذا وده كذا، بيعيش جو الآخرة فبيفوق نفسه. ماذا يرجون وماذا يتمنون؟ يتمنون لو أن يعودوا لكي يقتلوا في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند البخاري قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد. كل واحد أقول هف خلصنا من الدنيا وخلصنا من الشقة ووجع القلب، ترجع الدنيا ترجع دنيا مين يا عم؟ خلاص كفاية لو دخلنا الجنة إلا الشهيد الوحيد الذي يتمنى أن يعود إلى الدنيا لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. عارفين سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد مين بقى؟ هيطلع أبو مين؟ واحد أبوه اسمه عبد الله، يبقى هو اسمه إيه؟ سيدنا جابر، سيدنا جابر بن عبد الله. قال: لما قتل عبد الله والده يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ دي الرواية الثانية. قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحد قط إلا من وراء حجاب، وإن الله كلم أباك كفاحا من غير حجاب. كل الناس ربنا كان يكلمهم من وراء حجاب إلا أبوك كلمه الله كفاحا من غير حجاب. فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك. يا عيني، يا هو ده بقى ما يتقطعش قلبك، ما تحسدوش ده بقى، أو احسد فيه أخويا زي ما انت عايز، اديها يعني، طلع كل طاقة الحسد اللي عندك، شايف اهو. قال: يا عبدي تمنى علي. قال: تمنى علي أعطك. قال: يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي ذلك. قال: فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا رب من علينا بالشهادة، يا رب، يا رب من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب. اللهم توفنا شهداء، اللهم توفنا شهداء بررة، اللهم توفنا شهداء بررة. فيتمنى أن يقتل في سبيل الله، ويتمنون أشياء كثيرة في ساحة العرض والحساب. فاللهم سلم سلم. يتمنى الكافر يوم الحساب أن لو أدخل النار حتى يستريح من شدة وهول الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر ليحاسب يوم القيامة حتى يلجمه العرق، حتى إنه يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار. فأي الفريقين تحب؟ نرجع نقول أول الدرس من تاني، اقعد مع نفسك واسألها هذا السؤال، كلام بتاع إبراهيم التيمي، اسألها وقل لها: حاسبت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها، وتخيلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها، فقلت لها: أي شيء تريدين؟ قالت: أن أعمل صالحا. قال: فأنت في الأمنية. واجب عملي، قلنا النهاردة 1 أسجد واقترب، ومن قبليها قلنا أدخل البسمة على وجوه الناس، 3 تصدق من قبل ألا تتصدق. محتاج تفتح الطريق مع ربنا سبحانه وتعالى بصدقة سر تطفئ خطيئة وتطفئ غضب الرب. محتاجين اليومين دول إن احنا نوسع في نشر الخير في الغير. كل واحد منكم يكتب مشروع، يفكر في فكرة. يا أخي حتى تقرب بفكرة، ما حطتش إيدي في جيبك، طلع فكرة نجتمع عليها، فكرة يبقى فيها خير للبلاد والعباد، لعل الفكرة دي تكون سبب في خير يعم الناس. ويبقى هو ده فعلا التطبيق العملي على سلسلة المصير. شغالين في المصارين، بنبني الإيمان في قلوبنا، وفي نفس الوقت شغالين في العمران. احنا قلنا ربنا خلقنا عشان حاجتين: العبادة والعمران، استعمركم فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعايزين إيمان وعمران الاثنين. فإيمان هم قاعدين بنبني الإيمان بذكر الآخرة ومشاهد الآخرة، وعمران عايزين تطبيقات عملية، عايزين مشاريع حية نبتدي نشتغل فيها. اتفقنا؟ عايزين كل مرة نعمل حاجة نصلح بها إيمانيتنا. أوصيكم ونفسي، عايزكم تصلوا صح. ممكن صلي صح، أرحني بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. طب هتعمل ايه؟ ممكن تصلح حاجة بسيطة قوي قوي، مش هتاخد معك حاجة، صلح للركوع والسجود، خد وقتك شوية. ممكن يعني في صلاة النافلة طبعا اللي انت بتصليها، خد وقتك شوية. يعني ايه خد وقتك؟ يعني وانت بتسبح كده حس شوية، ممكن تحس بسبوح قدوس رب الملائكة والروح. ايه ده؟ او ما تقعدش كل مرة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اللي بتاعت الشغل الكلفتة ده، هي دي اللي هتصلح؟ او والله لما تحس ان الخشوع بدأ يخش قلبك. فاكرين بناء؟ الحلقات موجودة على النت، مشروع بناء رمضان 1433 هتلاقيه على اليوتيوب، نزل المقاطع 14 مقطع، كل مقطع فيهم بيقول حتة في الصلاة ممكن نصلي صح. جيب الكتاب بتاع دكتور خالد ابو شادي اول مرة صلي واقرأ فيه وعيش كده المعاني وحس شوية. جيب الرسالة بتاعت الشيخ المنجد 33 سبب للخشوع في الصلاة، اعمل حاجة بقى، عايزين نصلح من جوه فقه الخشوع. ايه رأيكم؟ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.